بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: باب ما جاء في الكهان ونحوهم، أي باب ما جاء في حكم الكهان وما في حكم الكهان من العرافين، ويدخل فيهم أيضا من يذهب إلى السحرة. والإتيان إلى العرافين وإلى الكهان ينقسم إلى أقسام. القسم الأول أن يأتي المرء إليهم ويسألهم ويصدقهم بما يقولون، فحكمه والعياذ بالله الكفر كما سيأتي من الأدلة. والقسم الثاني أن يأتي إليهم ويسألهم ولا يصدقهم، وإنما يعلم أنهم يسترقون السمع وهم كاذبون فيما يقول، لكن يأتي إليهم ويسألهم ويقول سأنظر ما هو حالهم، فهذا حكمه أنه لا تقبل له صلاة 40 يوما كما سيأتي. القسم الثالث أن يأتي إليهم للفرجة والاطلاع ولا يسألهم، وإنما لينظر إلى أفعالهم وما يأتون به من غريب أعمالهم، فهذا محرم. ولحديث أن معاوية بن حكم رضي الله عنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن كنا في الجاهلية نأتي الكهان، يعني ينظرون إليهم، فقال: لا تأتهم. ويدخل في ذلك النظر في أفعالهم وأعمالهم ولو بطريق غير مباشر، كالنظر إليهم في القنوات وما في حكمها، فلا يجوز النظر إلى أفعال الكهان أو السحرة أو العرافين ولو بدون سؤال لهم، لئلا يفتتن المرء بما يراه، ولأنه منكر لا يجوز للمسلم أن ينظر إليه. والقسم الرابع أن يأتي إلى الكهان وهو قادر على الإنكار عليهم كأهل الحسبة مثلا، فهذا لا بأس به، يأتي إليهم وينكر عليهم ويعمل ما في استطاعته معهم. والمصنف قال: باب ما جاء في الكهان. والكاهن هو الذي يخبر عن المغيب في أمر مستقبل، كأن يقول تتزوج بعد 2 أو تتوظف بعد 3 سنوات وهكذا. والنبي عليه الصلاة والسلام لما سألته عائشة عن الكهان قال: ليسوا بشيء، رواه البخاري، يعني لا يعلمون شيئا عن أمور الغيب، وإنما هو حدس وتخمين وكذب وتدليس على من يأتي إليهم. ولو كان يعلم الغيب لتاب قبل موته، لكن الموت يأتيه بغتة وهو لا يعلم متى يموت، ولو كان يعلم متى يموت لتاب. والمصنف رحمه الله في هذا الباب ذكر عدة أحاديث. الحديث الأول قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء قال: لم تقبل له صلاة 40 يوما أو صلاة 40 يوما، كلاهما صحيح. فساق الحديث الأول لبيان أن من أتى إلى العراف فسأله ولو بدون تصديق لم تقبل له صلاة 40 يوما. ثم ساق الحديث الثاني أن من أتى إلى كاهن فسأله عن شيء فصدقه فقد كفر. ثم ساق الحديث الثالث لبيان أن من صدق حتى العراف فيكفر، لذلك قال ساق حديث من أتى عرافا أو كاهنا فسأله عن شيء فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. وساق الحديث الرابع لبيان أن من أتى إلى الكهان فحكمه حكمهم من الوعيد السابق في الكفر بالله عز وجل إذا صدقهم، لذلك قال ليس منا من تكهن أو تكهن له. ثم بعد ذلك ساق تعاريف الكهان والعرافين كما سأتي لبيان ما أجمل مما سبق من الكلمات الغريبة، ثم ساق قول ابن عباس لبيان أن الكهان أن العرافين حكمهم حكم الكهان، لأنه قال باب ما جاء في الكهان ونحوهم، فمما يعمله أهل العرافة العمل بالتنجيم، لذلك لما سئل ابن عباس قال ما أرى لهم عند الله من خلاق، أي أن حكم العرافين الذين يستخدمون النجوم في ادعاء معرفة المغيب حكمهم حكم الكهان في على التفصيل السابق. روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهي حفصة رضي الله عنها، فقد جاء بعض الروايات أن الراوي لهذا الحديث هي حفصة. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أتى عرافا فسأله عن شيء، من أتى عرافا والإتيان هنا أغلبي ويدخل فيه المهاتفة بالاتصال ولا يشترط الإتيان إليه بالقدم، ذلك قال من أتى عرافا، والعراف الذي يدعي معرفة المغيب من الأمكنة الحالية، مثلا يقول سيارة فلان الآن في المكان الفلاني، هذا عراف يعني يدعي معرفة ما هو موجود الآن. أما الكاهن فهو أشد خطرا من العراف لأنه يدعي علم الغيب، فهو يضاد الرب عز وجل في خصائصه سبحانه وتعالى، لأن علم الغيب خاص به سبحانه. نعم. لذلك الله يقول إن الله عالم غيب السماوات والأرض وحده. نعم. من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه، هنا قال فسأله عن شيء يعني يأتي إليه ويسأله، مثلا يقول له أين ابني المسروق أو أين سيارة المسروقة، فسأله عن شيء يعني أي شيء ولو كان شيئا يسيرا، قال فصدقه. هذه الرواية ليست في مسلم في النسخ المطبوعة، ولعل ذلك وهم من المصنف، لأن من أتى عرافا فسأله عن شيء بدون تصديق لم تقبل له الصلاة، لكن إذا صدقه فحكمه حكم الكفر كما سيأتي. لم تقبل له صلاة 40 يوما، لم تقبل له صلاة 40 يوما لأنه أتى إلى العراف فسأله عن شيء، حتى ولو كان يعلم كذبه ويعلم أنه يسترق السمع، لكن قال أسأله أين سيارة فلان، لم تقبل له صلاة 40 يوما، يعني يبقى هذا على الوعيد أبلغ في الزجر. فإذا قال شخص هل معنى ذلك أن من أتى إلى العراف فسأله أنه لا يصلي 40 يوما إلا أنه لا يؤجر عليه، نقول لا، يجب عليه أن يصلي، وإنما لا يرفع له ثواب تلك الصلاة، ولو ترك الصلاة لكفر، فيبقى شؤم هذه المعصية تلاحقه في صلاته فلا يرفع ثوابها 40 يوما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول. من أتى كاهنا الذي يدعي المستقبل، مثل يقول أنت سوف تسافر بعد سنة، سوف تموت بعد 5 سنوات، وهكذا من كذبه. من أتى كاهنا، من أتى كاهنا فصدقه بما يقول، أتى وسأله وصدقه ونصدقه، فيقول للناس إني سوف أموت بعد 5 سنوات، أو أمرض كذا بعد يومين، وهكذا. فقد كفر بما أنزل على محمد، كفر بما أنزل على محمد وهو القرآن، لأنه كفر بما في القرآن بأن الذي يعلم الغيب هو الله وحده، لأن الله عز وجل في القرآن يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فهنا صد آمن بأن هناك من يعلم الغيب غير الله، فحصل الكفر والعياذ بالله لتكذيبه بما جاء في القرآن. رواه أبو داود وللأربعة والحاكم، وقال: صحيح على شرطهما عن من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول. نعم، هنا بيض المصنف رحمه الله اسم الراوي وهو أبو هريرة، لعل المصنف كان يعزم العودة إليه فنسيه أو تركه. نعم، من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول. هنا ساق الحديث لبيان أن الإتيان إلى العرافين وتصديقهم حكمه حكم أن يأتي الكهان سواء بسواء. نعم، فقال: من أتى عرافا، فأتى بهذا الحديث لزيادة لفظة من أتى عرافا. نعم، من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول. نعم، فقد كفر بما أنزل على محمد. وكذا حكم من يأتي إلى الساحر ويدعي علم الغيب، لأن الساحر في الأصل لا يعلم، لا يدعي علم الغيب، لكن لو كان هناك ساحر يدعي علم الغيب فحكمه حكم أولئك من الكهنة والعرافين. نعم، ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا. نعم، وعن عمران بن عن ابن مسعود. نعم، عن ابن مسعود مثله موقوفا. وعن عمران بن حسين مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له. وهنا يسوق هذا الحديث لبيان أن من أتى إلى الكهان حكمه حكم الكهان، الكهان يدعون علم الغيب فيكفرون، ومن يأتي إليهم ويسألهم حكمه حكمهم كما سيأتي. ليس منا من تطير أو تطير له، التطير كما سيأتي بعد الباب ما بعد القادم بإذن الله هي التشاؤم، سواء بالأزمنة أو الأمكنة أو بالمفعولات من الطيور وغيرها والمسموعات والمرئيات كما سيأتي بإذن الله. فمن تطير يعني فعل الطيرة، أو تطير له يعني شخص قال لآخر: هل أسافر أو لا أسافر بعد أسبوع؟ فيقول: الآن أزجر طيرا، أو يدعي أمرا فيقول: الأسبوع القادم ليس فيه خطر عليك في السفر مثلا. فكانت الطيرة شرك لأنها تناقض التوكل على الله عز وجل، فجعلت قلبك مفوضا لهذا الذي قال لك لا تسافر، لكن لو توكلت على الله والله يقول: قل سيروا في الأرض لسافرت، كما سيأتي تفصيل ذلك في باب الطيرة إن شاء الله. أو تكهن أو تكهن له. تكهن يعني الكاهن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من فعل الكهانة. أو تكهن له يعني أتى للكاهن والكاهن قال له كذا لا تسافر، قال له الكاهن سوف تتزوج بعد سنة، أو قال له الكاهن سوف تمرض بعد سنتين وهكذا. فحكم من يأتي الكهان حكم الكهان. والشيخ محمد الوهاب رحمه الله في نواقض الإسلام قال: السابع السحر، ومنه الصرف أو العطف، فمن فعله يعني من السحرة أو رضي به ذهب إلى السحرة ليسحرون له فلانا فقد كفر، فحكمه وحكمهم سواء. أو سحر أو سحر له، كذلك الساحر يكفر، ومن يأتي إلى الساحر ويطلب منه عمل سحر يكفر، حكمه حكمه سواء والعياذ بالله. ولو لم يأتي أحد إلى الساحر لما سحر الساحر أحدا، فدل على أنك أنت الذي دللت الساحر ليضر فلانا مثلا. نعم. ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. نعم، بين الحكم أن الكهان وكذا السحرة والعياذ بالله حكمهم الكفر، وحكم أن يأتي لهم كذلك. نعم. رواه البزار بإسناد جيد. نعم. ورواه الطبراني بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى إلى آخره، يعني اللي عند الطبراني ليس من ما تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له إلى هنا، ومن أتى فليس عنده. نعم. والمصنف ساق الحديث للقطعة الأولى منه: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له. وبقية الحديث تقدم معناها في الأحاديث السالفة الثلاثة. نعم. قال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان. لحظة. البغوي في شرح السنة يذكر هنا تعريف العراف والكاهن، فقال: العراف هو الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها. مقدمات يستدل بها مثل يقول: ما هو اسم أمك، وما هو عمرك، وأعطني شيئا من ثيابك، وهكذا. وكذلك الكاهن أيضا. نعم. مقدمات يستدل بها على معرفة المسروق ومكان الضالة. معرفة المسروق إذا أخذ منك مثل هذه المعلومات يقول مكان السيارة التي سرقت في المكان الفلاني، أو الضالة مثلا ابنك الضائع في المكان الفلاني، وهكذا. وهو يستخدم في ذلك القرين من الشياطين، ولكون ذلك مما تقتضيه ولكون ما يقدم عليه مما يضاد ما تقتضيه جبلة البشر من تفويض الأمور إلى الله والتعلق به سبحانه، من كان ذلك فعله وقع في الجرب العظيم وهو الكفر والعياذ بالله. لأن يعني الأصل إذا ضاع الإنسان شيء ماذا يفعل؟ يلجأ إلى الله، بأن يجد ابنه أو أن يجد سيارته وهكذا. فإذا ذهب إلى الشياطين تعلق قلبه بغير الله فوقع في الشرك. نعم. يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. نعم، كان الضالة ولا أو الذهب المسروق وهكذا. وقيل هو الكاهن، يعني قيل إن العراف هو الكاهن، لكن التفصيل الأول أدق: العراف معرفة الأماكن، لا يدعي شيئا من الزمن الغيب المستقبل، والكاهن يدعي الزمن. نعم. والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل. نعم، الكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، يعني في الزمن المستقبل، فيقول سيحدث بعد سنة مثلا كارثة، أو سيحدث مرض عام، وهكذا. هذا الكاهن. وقيل هو الذي يخبر عما في الضمير. يخبر عما في الضمير، يعني يقول لك أنت الآن تفكر في كذا، أو أنت الآن سوف وأنت الآن تخطط ماذا ستعمل غدا، وهكذا من أباطيلهم. نعم. وقال أبو العباس بن تيمية العراف، نعم، يعني وقيل الذي يخبر عما في الضمير، يعني وقيل إن العراف هو الذي يخبر عما في الضمير، يعني يدعي أنه يعرف الآن ماذا تفكر فيه. نعم. فساق الآن تفسير البغوي للعراف والكاهن، والآن يذكر تفسير شيخ الإسلام لأولئك، فقال العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم. لكن تعريف البغوي أدق، لأنما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله عام، وأدخل فيه المقدمات التي يستدل بها أولئك، فقال العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم. العراف اسم للكاهن، يعني يدخل فيه الكاهن بمعنى أعم، لكن التفصيل السابق أدق. والرمال والمنجم هذه أدوات يستخدمها المنجم، يستخدمها الكاهن والعراف. فمن ينجم إما أن يكون عرافا وإما أن يكون كاهن، يعني الذي يستخدم النجوم، ينظر للنجوم ويقول أنت في البرج الفلاني سيحدث كذا في المستقبل، أو ينظر في البرج ويقول سيارتك الآن هنا. والرمال الذي يخط في الأرض ويضع طلاسم، أو يخط على الورق ويضع مربعات وحروف مقطعة ويقول سيحدث غدا كذا، أو فهو كاهن، أو يقول مكان سيارتك في المكان الفلاني. إذن التنجيم والخط في الرمل أو في الورق يستخدمها الكاهن والعراف، وكذا ضرب الكف والقراءة في الفنجان نفس الحكم. نعم. ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق، أي ذلك طريقة سماها. وليس هناك شخص اسمه رمال أو منجم، وإن اسم الطريقة، وللأصل فقط عندنا في ادعاء علم الغيب إما كاهن أو عراف، والذي يضر الناس يسمى ساحر. نعم. وقال ابن عباس في قوم يكتبون أبا جاد، ساق هنا قول ابن عباس رضي الله عنه لبيان أن الذي يستخدم النجوم من العرافين حكمه حكم الكهان، وهو الكفر بالله. نعم. وقال ابن عباس في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم، يكتبون أبا جاد يعني حروف مقطعة ألف باء تاء جيم، ويقطع رموز حروف ومربعات ويرفع رأسه في النجوم كأنه يعلم، كأن خبرا من السماء يأتيه ويقول النجم الفلان يقول عنك كذا وكذا. نعم. فقال في حكمهم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق، يعني من نصيب، يعني الكفر والعياذ بالله. فتبين مما سبق خطر الاتيان إلى الكهان والعرافين، سواء بسؤالهم أو بسؤالهم ثم تصديقهم، وهو الكفر العظيم بالله عز وجل. والواجب على الشخص أن يتعلق بالله ويتوكل به سبحانه، ولا يلجأ إلى أولئك من أعوان الشياطين. نعم. باب ما جاء في النشرة. قال رحمه الله باب ما جاء في النشرة. النشرة في الأصل هي نوع من حل السحر، والمصنف ساق هذا الباب لبيان كيفية حل السحر عن المسحور، وساق المصنف رحمه الله هنا الحديث الأول هي من عمل الشيطان لبيان النشرة المحرمة، ثم بعد ذلك ساق أثر سعيد المسيب قال لا بأس به، يعني فيما يؤخذ عن امرأته وهي النشرة المباحة، ثم بعد ذلك ساق قول الحسن رضي الله عنه في أنه روي عنه لا يحل السحر إلا المسحور، ثم ساق قول ابن القيم في تفصيل النشرة منها ما هو محرم ومنها ما هو مباح. وحل السحر عن المسحور يكون بطرق، كل طريقة تختلف بسبب نوع السحر، والسحر لا يخلو، إما أن يكون نوعه بالعقد بأن يأخذ الساحر شيئا من أثر المسحور من ثيابه أو شعره ونحو ذلك فيعقدها، يعني يربطها ربط، فهذا الربط إذا ربط يؤمر بإذن الله الشيطان من الشياطين فيدخل في ذلك المسحور، فيؤثر هذا الشيطان الذي دخل في جسد الإنسان المسحور يؤثر فيه على حسب ما أمر به، فإذا كان مثلا أدخل فيه ويؤمر ببغض زوجته فتراه إذا رأى زوجته يكرهها ويخيل إليه زوجته في غير الصورة التي خلقت فيه، مثلا في شكل قبيح ونحو ذلك، أو في مرض في يده فيكون الشيطان متسلطا على يده يتعرض لها بالألم وهكذا، فإذا كان هذا السحر معقود الشيطان الذي قد دخل الذي يسمى خادم السحر لا يخرج إلا إذا حلت هذه العقدة، فطريقة فك السحر إذا كان نوعه مربوطا بحله، فإذا وجد السحر يأخذ الشخص هذه العقدة ويحلها، فبإذن الله إذا قرئ المسحور رقية بالقرآن يخرج خادم السحر من الشيطان من الجني هذا، فيبرأ المريض المسحور بإذن الله. لذلك قال الله عز وجل ومن شر النفاثات في العقد، اللي هو نفث الساحر في العقدة، مثلا فلان يمرض ثم يعقد عليه وهكذا. وسحر النبي عليه الصلاة والسلام كان عقدا بشعره، فاستخرج النبي عليه الصلاة والسلام تلك العقد وحلها، ولو شخص قرأ على تلك العقد حين حليها المعوذات فهو أكمل، ولو لم يقرأها لا بأس، ولو أخذ الشخص هذه العقد وأحرقها ما في بأس، لكن الأكمل أن تحل، هذا النوع الأول إذا كان معقودا. النوع الثاني إذا كان السحر بالرش، فالساحر يعطي من يأتي إليه والعياذ بالله يقول ضع هذا الماء أو المادة في المكان الفلاني الذي يتخطاه ذلك الرجل المقصود بالسحر، فإذا وطئه الرجل المسحور الذي قصد بالسحر يتلبس الجن فيه بأمر الله. وفك السحر من النوع هذا يأخذ شخص ماء ويقرأ فيه من القرآن ثم يرشها على ذلك الموضع الذي رش فيه، فينحل بإذن الله السحر ثم يقرأ على المسحور فيخرج ذلك الخادم من الجن. والنوع الثالث السحر المشروب أو المأكول، فيضع الساحر والعياذ بالله مادة يغلب عليه هذه المادة من لون البني فيوضع في مشروب من الشاهي مثلا أو العصير وغير ذلك، فإذا شربه المسحور تلصق هذه المادة بالمعدة ويؤمر جني معها بتأثير السحر في المسحور. فمثلا شخص لو وضع له يؤلمه ظهره، يبدأ الخادم ذلك من الجني يضع آلاما بأمر الله في الظهر، أو يكره وظيفته، أو ينام كثيرا، أو ألم في الرأس، على حسب مقصد الذي طلب منه الذي طلب من الساحر أن يفعله. وطريقة حل هذا السحر من نوع إخراج هذه المادة من المعدة، وأسهل طريقة لإخراجها يؤخذ نبات يعرف عند العطارين باسم سنة مكة، يؤخذ ولا يدق السنة مثل ورق العنب يابس، يؤخذ ويغلب الماء مثل الشاهي، ثم إذا برد في الصباح المسحور يشرب كأسا منه مدة أسبوع تقريبا، يجد المسحور ألما شديدا في بطنه ثم يبدأ ينزل مع قضاء حاجته. ومنهم من ينزل هذه المادة، منهم من ينزل سحره من هذه المادة في أسبوع، ومنهم من ينزل في أسبوع في أسبوعين على مقدار ذلك السحر أو نوعه. وغالب أنواع السحر هو الشرب لسهولة ضرر من قصد سحره، لأنه يستغفل فيشرب عصيرا فإذا فيه سحره لا يعلم. فإذا قيل كيف أعلم أن السحر من هذا النوع أو هذا النوع أو هذا النوع، بأمرين اثنين. الأمر الأول إذا عز وجل ألهمك وأراك رؤيا صادقة بأن السحر مثلا في المكان الفلاني أو غير ذلك. الأمر الثاني بالرقية الشرعية، فإذا قرئ المسحور قرآنا ينطق بإذن الله ذلك المسحور على لسان الجن ويقول السحر في المكان الفلاني أو في بطنه أو غير ذلك. وإذا لم ينطق مثلا، إذا كان السحر في البطن يشعر المسحور بحركة في بطنه شديدة أعلى وأسفل وفي الجانب يتحرك البطن، الحركة هذه هي حركة خادم الجن بسبب تأثير القراءة عليه. هذا النوع الذي يحل به السحر. والسحر هذا الزمان أشد في الغالب من ذي قبل لكثرة ما يعطى الساحر من المال. والمصنف رحمه الله ذكر النشرة، والنشرة نوع من أنواع حل السحر. لكنه في السحر الضعيف الذي يعمل، وطريقة النشرة هذه كما ذكر ابن حجر في فتح الباري كان أهل الشام في عصره يستخدمونها، وهو أن يؤتى برصاص، يؤتى بالرصاص ويذاب ثم يوضع تحت المسحور وهو قائم، ويوضع على هذا الرصاص ويسكب على هذا الرصاص ماء فيخرج البخار، فشدة البخار هذا الذي يخرج، الشيطان الذي فيه من الجن إذا كان السحر خفيف يهرب. لكن هذه الطريقة للسحر الضعيف جدا، ولا يكاد يوجد مثل هذا النوع السحر الآن لقوة السحر الذي يعمل. والمصنف ذكر نوعا من حله بباب النشرة، لكن الأصل باب حل السحر، ومنه النشرة ذكرناها لكم هذه. فإذا قيل لو استخدموا شيئا يحل السحر غير هذا، مثل شرب الملح إذا كان السحر خفيفا يستفرغ الشخص ذلك السحر، نقول هذا جائز، فأي أمر مباح بدواء مباح يشرع، لكن لا يعلم أحد سحره بالشرب واستخدم السنة إلا بإذن الله يزول. وحل السحر بالطريقة التي ذكرناها لكم هي الطريقة المشروعة، ولا محذور فيها، بل هي التي عملها النبي صلى الله عليه وسلم بحل عقده. والنوع الثاني حل السحر بسحر مثله، وهذا لا يجوز، بل هو من كفر بالله العظيم للإتيان للسحر كما سبق في الباب الماضي. وطريقة ذلك حل السحر بسحر مثله، مثل لو أن شخصا يكره زوجته فيأتي للساحر ويقول له أنا أكره زوجتي، فالساحر يعمل سحرا له يحب زوجته، فيجتمع في جسد ذلك الذي أتى إليه سحران اثنان، السحر الأول بغض الزوجة، والسحر الثاني كره الزوجة، فبدل ما يكون فيه شيطان واحد يكون فيه شيطانان، فيتنازعان في هذا الرجل، فأحيانا يحبها لأن هذا الطغى، وأحيانا يبغضها لذلك. فالإتيان للسحرة لحل السحر شرعا لا يجوز، الحديث السابقة ليس منا من سحر أو سحر له، وأيضا عقلا وواقعا يتضرر المسحور من ذلك، فلم يبق سوى الحل الشرعي السابق. أضف إلى ما يكون من المفاسد عند الإتيان إلى الإتيان للسحرة من أخذ أموال الناس بالباطل، ومما قد يطلبونه منك بالكفر بالله، مثلا يأمرك بذبح شيء من القرابين للقبر الفلاني أو للجن الفلاني، وقد ينتهك أعراض النساء ممنيا لهم حل السحر الذي فيهم، فالإتيان إليهم ظلمات مدلهمة بعضها فوق بعض. والله عز وجل أعطانا القرآن ووصفه بأنه شفاء، كما قال سبحانه وننزل القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، فلا يستعاض عن هذا النور بالضلال والظلم. نعم نعم، يأتي إن شاء الله غدا شرح هذا الباب، الله أعلم. الله ما علاقة قوة السحر بكثرة ما يعطى من المال؟ فرعون لما طلب من السحر أن يعملوا سحرا قالوا له وماذا لنا؟ قال نعم لكم شيء وإنكم إذا لمن المقربين. فالساحر كلما تعطيه وتمنيه بشيء يزيد عياذ بالله في طغيانه. يقول هل يموت المرء بالسحر؟ نعم، مثل ما ذكر أهل العلم أنه يموت بالسحر. يقول أحيانا نسمع عن محير، مثل إذا يقول إذا فقدت سيارته أو سرق من شيء يقول له اذهب وحيره، هذا هو العرافة. يقول ما حكم الذي يخبر عن الطقس والجنين بالجهاز؟ الطقس توقع، إذا توقع ما في بأس، هو يتوقع هطول أمطار أو ما يتوقع. الإخبار عن الجنين إذا كان قبل نفخ الروح فيه، يعني دون تمام الأربعة أشهر فما دون، فالأطباء مجمعون أنهم لا يعلمون ذلك. بعد هذا نفخ لأنه في علم الغيب كما قال سبحانه ويعلم ما في الأرحام. إذا نفخ فيه الروح يعني قبل، حتى الملائكة ما تعلم، حتى يؤمر بكتب رزقه وعمله أجل وشقي وذكر أو أنثى. فإذا نفخت فيه الروح زال علم الغيب، فيعلمها الملائكة ويعلمها الخلق. يقول يعني هل نبات السنة خاص بالمسحور؟ لا، يعني السنة مادة منظفة لما في المعدة، سواء ما في المعدة من فضلات سحر أو غير سحر ينزل بإذن الله، يعني حتى الإنسان السليم له أن يستخدمه. يقول هل يقرأ في السنة مكة إذا غلي؟ لا ما يحتاج، هو عشب يشرب الشخص فينظف البطن فقط. يقول كيف يعرف الشخص أنه مسحور؟ يحدث إذا طرأ عليه تغير في حاله، مثل يحب زوجته فجأة يكرهها كرها شديدا، والذي يبين لك هو الرقية الشرعية بالقراءة، إذا كان فيه شيء ينطق بإذن الله من فيه السحر. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.